لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الآداب، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الاستئذان. قال: باب الاستئذان. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. قال: فلم يأذن له. فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. السلام عليكم، هذا الأشعري. قال: ثم انصرف فقال: ردوا علي، ردوا علي، أي عمر. قال: فجاء فقال: يا أبا موسى، ما ردك؟ قال: كنا في شغل. يعني عمر يقول لأبي موسى: ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: أي عمر، لا تأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت وفعلت. قال: فذهب أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. قال: فلما أن جاء بالعشي وجدوه. قال: يا أبا موسى، ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. قال: باب الاستئذان، أي مما يدخل في الآداب التي يتأدب بها المسلم، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أدب الاستئذان، أي طلب الإذن عند الدخول على الناس في بيوتهم، أو عند دخول البيوت وما لا يملك، أو عند الدخول على أهله ونحو ذلك. فلكل ذلك أدب يستأذن عنده، ويسمى هذا استئذان، أي طلب الإذن بالدخول أو نحوه. قال: عن أبي موسى الأشعري قال: جاء أبو موسى إلى عمر. يعني هذا مختصر طبعا السند، وإلا فمن يروي عن أبي موسى هو ابنه أبو بردة، فيروي عن أبي موسى أنه جاء إلى عمر رضي الله عنه، يعني إلى عمر في بيتهم، فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. فلم يأذن له. السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس، هذا اسم أبي موسى، وأما أبو موسى فهذا أو هذه كنيته، واسمه عبد الله بن قيس، هو يمني أشعري من يعني نفس قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه. فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. قال: فلم يأذن له. فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. السلام عليكم، هذا الأشعري. يعني جعل يعرف نفسه بأكثر من وصف. ومنه أخذ العلماء أن من استأذن على أحد واحتاج إلى توصيف نفسه بوصف يعرف به جاز، ولو كان في ظاهره تزكية، ما لم يقصد به تزكية نفسه. يعني مثل أن يقول أنا فلان الشيخ مثلا الفلاني، أنا إمام المسجد الفلاني، أنا القاضي فلان مثلا، أنا المدير فلان ونحو ذلك، إن كان لا يعرف إلا بذلك. أما إن كان يعرف بما هو دون ذلك فتركه أولى، فيقول أنا فلان. نعم. قال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فقال السلام عليكم هذا أبو موسى، السلام عليكم هذا الأشعري. قال ثم انصرف فقال أي عمر ردوا علي، ردوا علي أي ردوا علي هذا الذي كان يستأذن. فجاء فقال أي عمر يا أبا موسى ما ردك؟ كنا في شغل، عمر يعني كان مشغولا بأمر ربما فلم يأذن له. وعمر رضي الله عنه تصور أن أبا موسى سيظل منتظرا على باب عمر إلى أن يأذن له، فقال ما ردك؟ كنا في شغل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أي ردني خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. يعني أبو موسى يقول له أنا تمثلت أو يعني اقتديت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنني أستأذن ثلاثا، فإن أذن لي وإلا فأرجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي عمر لتأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت كذا، وإلا فعلت وفعلت في بعض الروايات إلا أوجعت بطنك وظهرك وكذا ونحو ذلك، لتأتيني ببينة وإلا فعلت كذا وكذا، أي عاقبتك عقابا شديدا إذا لم تأتيني ببينة على ما تقول. والمقصود بالبينة هنا يعني تأتيني بمن يشهد معك على ما تقول، من يشهد معك على ما تقول. قال عمر أي لمن عنده إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلن تجدوه. عمر يقول لي من حضر عنده أبو موسى لو كان عنده بينة ستجدوه في العشية، أما لو لم يجد بينة ستجدوه يعني يختفي ولا يأتي خوفا. نعم. قال فلما أن جاء بالعشي وجدوه قال أي عمر يا أبا موسى ما تقول، ها ما تقول فيما قلت لك أن تأتيني ببينة، ما تقول؟ قال أقد وجدت؟ يعني يا أبا موسى وجدت يعني أتيت ببينة؟ قال نعم أبي بن كعب، أي جئتك برجل معي يشهد بذلك. قال نعم أبي بن كعب، جئتك ومعي أبي بن كعب. قال عدل، أي عمر رضي الله عنه يصف أبيا بأنه عدل. في روايات أخرى أن أبا موسى ذهب إلى أبي بن كعب وهو في مجلس من الصحابة أيضا، فقال له قد حدث كذا بيني وبين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فمن منكم يشهد لي؟ فقال أبي والله لنرسلن معك أصغر القوم، يعني كأنه يقول هذا أمر معلوم وكلنا نعلمه، سأرسل معك أصغر القوم. فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان شابا، فجاء عند عمر فشهد. طيب هنا قال نعم أبي بن كعب، قال عدل. قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ عمر بيكلم أبي، فأنت عندما تجمع الروايات فالذي هو تقدير ذلك أن عمر رضي الله عنه بعد ذلك سأل أبي بن كعب، أو أن أبي بن كعب حضر المجلس الذي أرسل كذلك فيه أبا سعيد لعمر رضي الله عنه، فقال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، يعني أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبي ينصح عمر يقول له لا تشتد يعني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عدول، هم أهل صدق، لا تشتد عليهم بعقوبتك ونحو ذلك. فقال عمر سبحان الله إني سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. يعني ما تتعجبون، لماذا تتعجبون من ذلك؟ أنا أحببت أن أتثبت من هذا. هذا الحديث في الحقيقة فيه يعني فقه كثير جدا وفيه فوائد كثيرة جدا، منها ما يتعلق بباب الاستئذان ومنها ما يتعلق بغيره. فأما ما يتعلق بباب الاستئذان فإن الاستئذان كما قال النووي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أنه مشروع، أجمع العلماء على أنه مشروع، يعني أمر من الشرع، بغض النظر بقى عن مسألة الحكم هل هو واجب ولا مستحب، هل هو واجب أم مستحب. وهو قال مشروع لماذا؟ لأنه قد يكون في بعض المواطن واجبا وقد يكون في بعض المواطن مستحبا. فعلى سبيل المثال لو دخل الإنسان بيت غيره وفيه مما فيه من الأجنبيات ونحو ذلك كان واجبا عليه أن يستأذن. لو دخل بيته هو مثلا على أهله استحب له أن يستأذن عند دخوله، فالاستئذان مشروع. وأيضا مما يتعلق بالاستئذان وطبعا أدلة الكتاب والسنة تدل على ذلك، ومن أشهر ذلك الآيات في سورة النور، الآيات في سورة النور حوالي 4 أو 5 آيات يعني نحو صفحة ونصف يعني من المصحف كلها تتكلم عن آداب الاستئذان. أيضا مما يتعلق بفقه الاستئذان أنه إذا جاء الإنسان عند باب الإنسان آخر ليريد الدخول فإنه يلزمه وجوبا أن يستأذن، يلزمه وجوبا أن يستأذن. حتى أن العلماء قالوا أنه من المستحب للإنسان إذا دخل بيتا غير بيته خاليا يستحب له أن يسلم كالفنادق واللقندات وكذا، بل لو دخل بيته هو نفسه وكان البيت خاليا فإنه يستحب له أن يسلم. لكن هل السلام هو الإذن هو الاستئذان؟ هل السلام هو الاستئذان؟ يعني أبو موسى قال السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس، هل السلام هو الاستئذان؟ الجواب لا، إنما السلام هذا نوع تنبيه، نوع تنبيه وتمهيد للاستئذان، وهو يأخذ محل الاستئذان عرفا، إن تعارف الناس على ذلك صار هو محل الاستئذان. وأما الاستئذان هو أن يقول السلام عليكم أأدخل، هذا هو الاستئذان، يعني يطلب الإذن أأدخل. وإضافة السلام إلى طلب الإذن هذا أمر مستحب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابي فعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كره لما قال الصحابي خلاف ذلك كما سيأتي معنا في حديث جابر الآتي في باب آخر. ولذلك من فقه الاستئذان أن إذا استأذن الإنسان قال السلام عليكم أدخل، أو السلام عليكم هذا فلان أو أنا فلان أدخل، وهكذا. نعم. أيضا من فقه يعني الاستئذان أنه إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فعليه أن يرجع، فعليه أن يرجع، يعني استأذن 3 مرات عليه أن يرجع. ويقوم مقام الاستئذان باللسان ما يقوم مقامه ما يؤدي الغرض مثله، مثل دق الباب ونحو ذلك. فإن دق الباب ثلاثا فإنه يقوم مقام أيضا استئذان اللسان، وهذا هو الغالب في الناس في هذا الزمان. استئذان الناس في هذا الزمان غالبه ليس باللسان، إنما هو بماذا؟ بدق الأبواب، يوم يضرب الجرس، يخبط على الباب نحو ذلك، فيستأذن ثلاثا. فإن أذن له وإلا فليرجع، لأنه كما سيأتي في حديث جابر هكذا، وكما في حديث أبي موسى الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. هذا أدب مهم جدا. وهنا مسألة مهمة جدا أيضا في باب الاستئذان، وكثير من الناس في الحقيقة يعني لا يأتي بهذه المسألة على تمامها. فالاستئذان كما سبق هو ماذا؟ طلب الإذن بالدخول. لكن هناك من الناس، وبل ربما بعض الإخوة ملتحين وكذا، ويقع في هذا الخطأ الشديد، تراه يفعل ماذا؟ ويروح فاتح ليه الباب، هو يظن أنه فعل ماذا؟ استأذن. من أذن لك أصلا؟ من أذن لك؟ أنت لا تفتح الباب أبدا إلا أن يؤذن لك. وإذا دققت الباب ثلاثا ولم يؤذن لك خلاص فرجع. ولذلك ليس هذا إذنا، أن تلاقي الحد يروح مخبط ويروح عامل إيه؟ فاتح الباب. هذه الطريقة في الحقيقة فيها يعني اعتداء شديد جدا. لماذا؟ لأنه قد يعني يقع بصره ويعني يطلع على ما ليس من حقه ونحو ذلك. طيب، تأتي هنا مسألة تكلم العلماء أيضا فيها، وهي ماذا لو غلب على ظنه أن أهل البيت لا يسمعونه؟ لو غلب على ظنه أن أهل البيت لا يسمعونه، كأن يكونوا نياما مثلا، أو هو يعلم أنهم في مكان بعيد في البيت عن الباب أو نحو ذلك لا يسمعونه، لو غلب على ظنه ذلك اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال الأصل أنه يستأذن ثلاثا ويرجع، سواء غلب على ظنه أنهم يسمعونه أو لا يسمعونه. ومنهم من قال لا، يختلف الأمر في حالة ما إذا غلب على ظنه أنهم لا يسمعونه، ولذلك يجوز له ماذا؟ الزيادة. يجوز له عند ذلك الزيادة إن غلب على ظنه أنهم لا يسمعونه، وهذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب. نعم. طيب، فإن أذن لك وإلا فارجع، هذا أيضا تأويل قول الله عز وجل فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا كذلك. وفيه أنه يجوز لأهل البيت أو لصاحب البيت أو نحوه ألا يأذن، فيقال لمن جاء يستأذن، يقال لم يأذن لك. وعلى من لم يؤذن له أن يرجع بالمعروف، بخلاف طبعا يعني العادة المعتادة في الناس، لو حد قال لحد يعني مثلا أنا مش هقدر أستقبلك الآن أو نحو ذلك، أنا آسف مش هقدر أستقبلك الآن، ماذا يحدث؟ طبعا تبقى قطيعة. ربما لو قال له أنا آسف مش هقدر أستقبلك الآن، والله أنا عندي موعد الآن، أنا مشغول الآن، أنا مش هقدر أستقبلك أو نحو ذلك بسبب آخر ونحو ذلك، مع أن هذا حق شرعي للإنسان أنه ما يستطيع. نعم. لكن بقدر المستطاع الإنسان يتعامل مع الناس على قدر فهومهم. وإلا فبعض الإخوة ربما يقول لك هذا حكم شرعي. نعم، لكن انتبه في مراعاة التطبيق على الناس. قد يأتيك بعض الناس العامة البسطاء ويقول لك أنا عايز أكلمك ولا حاجة يا شيخ، تقوم تقول له ارجع، ده هيعمل إيه ساعتها؟ هيكره الإسلام والدين والدنيا كلها. ولذلك فيراعى هذه الأمور عند التطبيق. أيضا هذا الحديث في الحقيقة فيه من المسائل مسألة متعلقة به يعني علمي الحديث. لكن قبل أن نذكر هذه المسألة نشير إلى فائدة، وهي أن العلماء يقولون من هذا الحديث أيضا أنه فيه خفاء المسألة على العالم وعلى صاحب الفضل في العلم، أنه وارد جدا أنه تخفى المسألة على العالم الكبير ويعلمها من هو أدنى منه، بدليل أن عمر رضي الله عنه أعلم الصحابة يومئذ خفيت عليه هذه المسألة. أما المسألة المتعلقة بعلم الحديث فقد تعلق بعضهم بهذا الحديث في رفض خبر الواحد، في رفض خبر الواحد، وقالوا أن خبر الآحاد لا يقبل مطلقا، وتعلق بحديث عمر وأن عمر ماذا فعل؟ رد أبا موسى وقال إن لم تأتيني ببينة، يعني معك شاهد يشهد، فعلت بك وفعلت وفعلت ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة الاستدلال باطل، هذا الاستدلال باطل. وإلا فعمر رضي الله عنه هو الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد من أصحابه بخبر الدين إلى الأمصار والأقوام والناس والقرى، ويرسلهم إلى الناس آحادا، فخبر الآحاد معمول به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم عند الصحابة جميعا. أما ما فعله عمر رضي الله عنه فإن عمر رضي الله عنه لم يفعل ذلك ردا لخبر أبي موسى، ولا ردا ولا تكذيبا لأبي موسى، وإنما عمر رضي الله عنه كان يؤصل أصلا عظيما، وهو ألا يجرئ الناس على القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتحقيق وبينة، فإنه إذا فعل ذلك مع أبي موسى انتشر هذا الأمر في الناس، فيخاف عند ذلك المنافق والكذاب أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه علم أن عمر لن يتركه يكذب، سيفعل به ويفعل. ولذلك كان فعل عمر ليس ردا لخبر الواحد، وإنما ماذا؟ تخويفا للكذابين والمنافقين ونحو ذلك، ألا يجترئوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا أقرأ عليكم كلام الإمام النووي رحمة الله عليه في ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: تعلق بهذا الحديث من يقول لا يحتج بخبر الواحد، قال: وهذا مذهب باطل، وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به، ودلائله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن تحصى. الأدلة على خبر الواحد وقبوله والعمل به أكثر من أن تحصى. وإلا من أشهر ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه هو واحد. ويقول: يا علي انفذ على رسلك فادعوهم وأخبرهم وكذا، يا فلان افعل ونحو ذا. ويكتب لعمرو بن حزم الكتاب فيه العلم وفيه الدين وهو واحد، وغير ذلك. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: وأما ما كان من عمر رضي الله عنه فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقول عليه بعض المبتدعين أو الكذابين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل، وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا يجترئ الناس على ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عمر رضي الله عنه سد الباب خوفا من غير أبي موسى، خوفا من ناس تانية غير أبي موسى، لا شكا في رواية أبي موسى. هذا كلام الإمام النووي رحمة الله عليه في ذلك. أيضا هذا الحديث أيضا يتعلق به أيضا فوائد، مثل أنه إذا استأذن الإنسان الأحب أو الأفضل أن يقول إذا استأذن: السلام عليكم أنا فلان، أم يدق الباب فقط؟ بلا شك أن الأفضل أن يقول: السلام عليكم أنا فلان، السلام عليكم أنا فلان، هذا أفضل في الاستئذان، لأن بعض الناس ربما لا يكون مستعدا للإذن لفلان، فربما تحرج إذا فتح الباب، فأنت تعطيه الفرصة إنه إذا أراد أن يعتذر فليعتذر. ولذلك لو أن هذا الأدب انتشر في الناس لن تجد في الناس هذه الصورة التي تنتشر في البيوت أحيانا، وهي أن يقول الوالد أو صاحب البيت للولد الصغير: يا فلان يا ولد يا فلان، اذهب لمن هذا على الباب وقل له أبي غير موجود، أبي غير موجود. فإن عرف هذا الفقه في الناس لن يلجأ الناس إلى ذلك، وإنما سيقول له: قل له أبي غير مستعد لاستقبالك. لكن أيضا كما قلنا يراعى أحوال الناس في ذلك. ثم قال: باب كراهة قول المستأذن. أنا إذا قيل من هذا، باب كراهة قول المستأذن أنا، إذا قيل من هذا، قال عن جابر رضي الله عنه قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. وفي رواية: كأنه كره ذلك، يعني رواية قال فيها جابر: كأنه كره ذلك. هذا أيضا الباب باب كراهة قول المستأذن أنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن جابر قال: من هذا؟ قال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. يعني ما الفائدة من هذا؟ ماذا استفدنا من قولك أنا؟ ما عرفناك. ولذلك يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك لأنه فيه زيادة إبهام، فيه زيادة إبهام. الله ما يعمل. هو بيسألك من أنت، لأنه لا يعرفك، تقول أنت أنا وهو لا يعرفك، ولذلك يسأل من أنت. وعليه فالأدب عند الاستئذان سواء في بيت الغير أو في بيتك أن ترد وتقول: أنا فلان أو فلان ونحو ذلك، ولا بأس أن تقول: أنا فلان. وإلا بعض الناس يعني يتعوذ عند قوله أنا، وهذا ليس هو المحل الذي يتعوذ فيه. نعم. ثم أيضا في هذا الحديث من فقه الاستئذان أيضا أدب صاحب البيت أو المكان أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استؤذن عليه قال: من هذا من هذا. ولذلك من الأدب إذا استؤذن عليك أن تقول من ونحو ذلك، يعني حتى إن العلماء يتكلمون في دقائق في مثل هذا ويقولون: النساء خير لهن أن يقولن من بدل كلمة إيش؟ مين. مين دي كلمة عامية يعني عندنا اللي هي من، لكن فيها ترخيم، يعني فيها ترخيم، فيعني من زيادة الأدب إن المرأة تقول من، لأن كلمة مين فيها ترخيم، إنما من فيها إيش؟ فيها حزم وليس فيها يعني ترقيق ونحو ذلك. قال: فقلت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. قال العلماء: لأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة، ما حصلتش زيادة، ده بالعكس زاد الإبهام. نعم. بل ينبغي أن يقول فلان باسمه أو أنا فلان. وقول أنا فلان لا بأس به، فأم هانئ لما استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أنا أم هانئ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولا بأس أن يقول أنا فلان كما ذكرنا من قبل، يعني بما يعرف به نفسه، إن كان الاسم وحده لا يعرف به، يقول أنا الحج فلان، أنا مثلا الموظف فلان، أنا نحو ذلك وهكذا. قال: باب تحريم النظر في بيت غيره. باب تحريم النظر في بيت غيره. قال عن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في باب آسف جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جحر يعني ثقب أو شق أو جزء مكسور أو نحو ذلك. قال: ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرة يحك بها رأسه. المدرة حديدة يعني يسوي بها الإنسان شعر رأسه، يعني تشبه المشط، تشبه المشط. نعم. قال: ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرة يحك بها رأسه. قال: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. لو أعلم أنك تنتظرني، في رواية ودي الجمهور أكثر عليها تنظرني، ما فيهاش التاء دي، يعني تنظرني يعني تنظر إلي. قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر، إنما جعل الإذن من أجل البصر. فهذا الباب باب تحريم النظر في بيت غيره، فيه يعني كما قطع النووي أنه يحرم على الإنسان أن ينظر في بيت غيره بغير إذنه، بغير إذنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن رجلا ينظر إليه من صير الباب أو من جحر في الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلمك لأعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك، بالمدرة يعني هذه طعنت بها في عينيك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. وهناك رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، رواه مسلم. وهذا لأجل صيانة البيوت وحفظها وعدم اجتراء المتطفلين والفاسقين على البيوت، ولا سيما إذا كان البيت فيه من الأجنبيات لهذا الناظر ما فيه. يعني إن العلماء بيتكلموا في فقه الحديث هذا في تفاصيل منها: لو أن إنسانا نظر إليك وأنت في بيتك وليس عندك نساء، يعني لسنا محارم لهذا الرجل الذي ينظر، فهل يجوز فقأ عينيه؟ فبعض العلماء قالوا لا. لماذا؟ لأن المقصود بذلك أنه لا يطلع على النساء الأجنبيات التي لا يحل له أن ينظر إليهن. وبعض العلماء قالوا هذا لم يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء الكلام عاما ولم يأتي ما يقيده، ولا سيما وأن الإنسان هو نفسه قد يكون في حال لا ينبغي لأحد أن يطلع عليه فيه، كأن يكون عريانا أو نحو ذلك، فهذا اعتداء على حرمته يستحق به أن تفقأ عينه هكذا. ولذلك فالأظهر والله أعلم جواز فقئ عينه مطلقا، سواء كان في البيت نساء غير محارم له أو لم يكن في البيت ذلك، لكن هذا يزداد يعني تأكيدا على جوازه إذا كان في البيت نساء غير محارم لهذا الناظر. ولكن كيف يفقأ عينه؟ لو فعل يعني هذا، لو أراد أن يفعل هذا فليفعل هذا بشيء خفيف. يعني مش معنى واحد مثلا بينظر من صير الباب يقوم واحد آخر يجيب مسدس ويعمل إيه؟ ويروح مديله واحدة في عينيه مثلا، هيقتله ربما، أو يجيب سيف مثلا ويعمل إيه؟ ويحطه في عينيه مثلا. إنما كما جاء في خبر قال: فليفقأ عين فلهم أن يفقأوا عينه بشيء خفيف أو كلمة نحوها، كنحو الحصى ونحو ذلك، إن هو مثلا يضرب الحصى ويجوز عند ذلك ولو فقأت عينه، يجوز عند ذلك ولو فقأت عينه هذه الحصى، وعند ذلك يكون هذا هدر لا ضمان معه، لا ضمان معه. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه جواز رمي عين المطلع بشيء خفيف، فلو رماه بشيء خفيف ففقأها فلا ضمان، أي فقأ عينه يعني، فلا ضمان عليه. أي نعم. ثم قال: باب نظر الفجأة. باب نظر الفجأة. قال عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. قال: باب نظر الفجأة. والفجأة وبضبط آخر أيضا الفجاءة. الفجأة والفجاءة أي النظر الذي يقع من الإنسان لما لا يحل له، خصوصا النساء الأجنبيات، من غير قصد، من غير قصد، فهذا يسمى نظر الفجأة. هو من غير قصد وقع نظر على امرأة لا تحل له، فهذا يسمى نظر الفجأة. ماذا يفعل؟ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، أن أصرف بصري. وعليه فإنه لا يجوز له بعد نظر الفجأة أن يستمر في النظر، فإن نظر الفجأة غير آثم به، وأما غير ما بعد نظر الفجأة فهو آثم به، كما في حديث قال: الأولى لك والثانية أو الأخرى عليك أو الأخيرة عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا عليك من السفهاء والعياذ بالله والفسقة والفجرة الذين ربما الواحد منهم يقول لك: ما هي الأولى ما عليهاش حاج، ويقوم يعني يسخر في الحقيقة ويهزأ بالشرع، يقول لك الأولى ما فيهاش حاجة، أهو الأولى هي، ويفضل يعني ينظر يعني ونحو ذلك. هذا سفيه والعياذ بالله. فالمقصود بنظر الفجأة أو الأولى المقصود بها ماذا؟ التي وقعت عن غير قصد. فإذا وقع نظره عن غير قصد وجب عليه أن يصرف هذا البصر، لقول الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فهذا دليل على حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية. نعم. وأنه يجب عليه أن يصرف بصره بعد نظر الفجأة، وإلا أثم بذلك. هذه في الحقيقة الآداب، لو أننا طبقناها في حياتنا كمسلمين لا يعني تغيرت الأحوال كثيرا في الحقيقة. وإلا فهذه الأداب، أداب النظر والاستئذان ونحو ذلك، أصبحت من أعظم أو من أكثر الآداب المهدرة في يعني المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. آداب غائبة عند أكثر المسلمين، الاستئذان وآداب النظر ونحو ذلك. وإلا لو مثلا مسألة آداب النظر ده، أنت طول النهار الناس مسكين البتاع اللي هو التليفونات، وطول النهار النظر عمال يقع غير فجأة. يعني بمناسبة حتى ان فضيل الشيخ احمد فريد كان معنا يعني من قيمه يومين، فكان بينصح الاخوه: ابعدوا عن النت وملحقاته وكذا ونحو ذلك. بالفعل والله. طب نظر الفجأة الواحد هيراعي ولا ايه؟ ده انت نظر الفجأة تفتح البتاع مثلا تجيب حاجه تلاقي صوره فوق وصوره تحت، مش كده؟ يعني لازم تلاقي صوره فوق وصوره تحت. طب دي فجأة واللي بعدها فجأة واللي بعدها فجأة واللي بعدها فجأة، هتفضل الدنيا كلها فجأة. يعني حاجة متعبة جدا، يعني نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الإنسان يسد على نفسه يعني هذه الأبواب، إلا من كان له حاجة وضرورة لاستعمال هذه الأشياء. أما إنه يجعلها يعني وسيلة لي يعني الترفه أو نحو ذلك، وليس مقصود كلامي أيضا البتاع ده فقط، وإلا فهناك مظاهر كثيرة أخرى، البرامج اللي هي بتاعت الفضائيات والتوكشو مش عارف ايه ونحو ذلك، وتجد النساء في التوكشو ده ويستضيفوا نساء ويستضيفوا رجال وخلاص، والناس قاعدة تتفرج وخلاص. فين نظر الفجأة بقى؟ ده خلاص ما فيش نظر فجأة، ده كله أصبح نظر مستقر ومستمر، نسأل الله العفو والعافية. نقف على كتاب السلام وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.